آخر يقول: خلوت بامرأة وراوتها ولم أتمكن منها فخرجت، فما كفرت ذلك العمل وما يلزم علي من ذنب؟ خلوت بامرأة وراوتها عن نفسها ولم أتمكن منها فخرجت، فما كفرت ذلك العمل وما يلزم علي من ذنب؟ هذا منكر عظيم ومحاولة للزنا، غير واجب التوبة إلى الله من ذلك والحذر منه في المستقبل. والتوبة تشمل أمورا ثلاثة: الإقلاع من هذا الذنب والحذر منه مستقبلا، والندم على ما مضى منك، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك مع الاستكثار والاستغفار والعمل الصالح. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مع حمد الله على السلامة وأنك لم تظهر بمطلوبك، هذا من نعم الله عليك أن عافاك من بقية البلاء، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.